صلاه ياتي امرها وبيانها عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. كل امور مشكله للصلاه مضبوط. اين عماد الدين؟ اين الامر بتوليه علي خليفه للمسلمين في القران؟ وبعدين التفاصيل عند لقد ذكر استاذنا الجليل اخونا الدكتور ابو الزهراء الايات القران وهؤلاء يردونها طبعا. هؤلاء انا ليس صريحا في النص. انا اقول يا اخواني اهل السنه والجماعه والله اعذركم والله التمس لكم عذرا تفرج انا دليل التمس لكم عذرا لاني كنت مثلكم لاني كنت لا اعرف حقائق التاريخ وما دار في التاريخ. اذا عندما تقرؤون وتقرؤون بالاخص كتبي والله حاجه بين قوسين فكرت اليوم جتني كثير من التليفونات والفاكسات يقولون لي الله يرضى عليك ومن جماعات سنية الله يرضى عليك أبعث لنا كتاب لأنه تفقد من الأسواق. هاي عملوا لي دعاية الجماعة كتاب ثم اهتديت الآن ولا تختفت خطف الحمد لله والشكر لله. وهذا ما ضبع الجماعة خرجهم على عقولهم أنه اتجاني اتجاني اتجاني عمل اتجاني قال اتجاني الحمد لله أشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. هل هل هل هل جاء دعاية ثم اهتديت في أي قناة شيعية؟ لا مش هذا معنى التليفونات وجاء في المستقل انا عارف ذلك فقط علشان بعض الشيعة المتعصبين. نعم هل تم تناول ثم تدعي فرصة هل هو فرصة لمخاطبة الناس هل توفرت بمثل هذا هذه النوعية في أي قناة شيعية؟ ها هو بحذاك أبداً وهو بحذاك هذا كل الحلول اسمعني كل الحلول ولذلك هو جاب منه اللقطة هذه هذا هجوم على الشيعة. هذا السؤال هذا هجوم على الشيعة يتبين للناس والمشاهدين والقراء الكرام وأهل السنة والجماعة أن التجاني لا يحاجر. نعم هل دعيت في أي قناة شيعية لمدة 10 أيام على بعضها تسمح لي أبدا؟ هذه أول مرة ونشكرك على الشيعة لأن بعض الشيعة المتعصبين نشكرك على ذلك. لا نشكرك على ذلك. وهذا الحوار لماذا أنا قلت لك لو أمرني السيد حسن نصر الله بالانسحاب لانسحابه. ولكن حتى السيد حسن نصر الله قال لي يتجاني أرقى ولكن أدعو للوحدة الإسلامية ولذلك أنا احتراما للوحدة الإسلامية ما أحب خربة هذا الموضوع. ليش؟ لأني أتكلم مع أهل السنة والجماعة الذين أحبهم وانا منهم الى اليوم. طيب الان في دقيقتين قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم من ربي علي بالهدايه اللهم لك الحمد اعترفت باهل البيت الذين فضلهم رسول الله وقدمهم على الامه. خلاص لخصنا هذه السفينه ركبت فيها يا عباد الله. الان لخص في دقيقتين لا خل نكمل رسالتك للناس. طيب خل نكمل اعتراضات ولا نتعدى على الاعتراضات؟ كل ما قاله لما قاله كل ما قاله دقيقتان دقيقتان هو تكلم 20 دقيقه يا جيل. لا اله الا الله تكلم تفضل اخي في دقيقتين تفضل. أنا بصراحة هذا كتاب مثلا رد فضيحة الجاني عثمان الخميس على محمد التيجاني والله ما سمعت به لليوم شفته كان اليوم. أنا فما ناس الحمد لله قيد ربي ناس لي الدفع علي والله ما شفت حتى هو الخميس والله ما عرفته إلا هنا هو كتب علي كتاب ووريته لكم البارح. أنا ما عندي شيء أخبيه اللي يعجبكم فيه أني صريح لست كما يدعي الناس أنه هذا يسب في الصحابة ويسمع أعوذ بالله لا سبيت صحابي ولا استمت صحابي ولا قلت هذا من أهل النار ولا قلت أنا قلت الحكم لله. إنما يجب على المسلمين سنة وشيعة أن يحترموا الله ورسوله. بقي ما بقي حتى علي حطيته في قفص الاتهام كإنسان بحث حتى الإمام علي علمني شيء شعار حلو كثير اسمع واحد يمدح في أبي بكر وعمر قال له لو عكست لا أصبت. أعرف الحق تعرف أهله يا ناس أعرف الحق مش الحق والله مع فلان والله الحق مع فلان لا حتى تبحث وتعرف لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أوضح لنا بعض الأمور التي لا يمكن أن يعرف الحق يعرف الحق يعرف سنرجع بس الآية بس الآية الله يقرأ بالله الآية الكريمة اللي تعرض عليها هو بيده هو يعترف هذا الكريم. لا دكتور أنا الآية هذه لا مسقطة حبيبي الله يرحمك دكتور يا دكتور تجن الله يبارك جدك 29 دقيقة الآن 9:10 إلا ربع صدقني وانا وقفت الساعه في اكثر من 17 دقيقه من كلامك. طيب شكرا جزيلا لك. اسكت. شكرا جزيلا لك. والان اخر ربع ساعه في البرنامج للشيخ الدكتور ابو المنتصر البلوشي. طيب هل هو يعترف انه يكفر ابو بكر وعمر ولا لا؟ حصل اليوم تكلم دكتور تيجاني عندنا ساعتين. يا دكتور تيجاني هل تعترف بردة ابو بكر وعمر ام لا بقولك؟ هل تعترف بذلك ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا. مع محمد لله رسول قد خلت من قبله الرسل. ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ماشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي يوم القيامه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا الى اين فيقال الى النار والله. خلصنا سحقا لمن بدل بعدي ولا ارى يخلص منهم البخاري ومسلم. خلص سؤال جاوبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختم به أنبياء حيث لا نبي بعده ونعته بقوله في القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وصلى الله على سيدنا محمد القائل الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أبغضني فقد أغضب الله ومن أغضب الله يوشك أن يأخذه. والقائل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا ظهرت الفتن أو البدع في رواية وصب أصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام والقائل لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. أبدا من آخر ما بدأ تيجاني من كتابه كل الحلول على الرسول. هذا الكتاب يدعو مع الأسف يتضمن الحث على فتح الأسواق للمومسات لما يتضمن من معنى الرديء بالمتعة. القرآن الكريم خليك في القرآن الكريم جوه. لا أنا أرد على جوابي موضوع القرآن الكريم. القرآن شو ما تره هو لم يدخل موضوع القرآن أصلا. هو لم يدخل ما تكلم ما تكلم ما تكلم ولا كلمة من راح يتجنب هو لم يدخل الموضوع أصلا لا من قريب ولا من بعيد. ليس من الحق لي ناقشني لو ناقشني كسر رأسه أنا هو قوته في مقاتلته. يا الكاظمين الغيظ اما دعوته لوحدة الاسلامية فهذا نفاق منه ومن امثاله. القرآن الكريم يقول واعتصموا بحبل الله جميعا وحبل الله جميعا هو الكتاب والسنة وليس ترهات المجلسي وليس ترهات الكافي وليس الأفكار الباطنية التي تلبست بلباس التشيع ودمرت التشيع. إذن التشيع شيء والباطنية التي ظهرت من خلال التشيع شيء آخر. واليوم نحن نواجه هذا الفكر الهدام. ولكن كيف هم يدعون الوحدة الإسلامية كذبا وزورا وطهران العاصمة الوحيدة في العالم لا يوجد فيها مسجد واحد؟ كيف يدعون الوحدة الإسلامية وهذا علماء السنة حاله في إيران؟ كيف يدعون الوحدة الإسلامية؟ نعم قال لي خلف المساجد كذاب. انت قد غسلنا ما فيها جوامع فيها مساجد. لا يوجد مسجد سني واحد يقول حرام يقول سنة في مدن الكبرى. في الأول قلت مساجد قلت لا توجد مساجد. لا توجد مساجد في المدن الشيعية الكبرى في إيران ليس في مناطق السنة. في مناطق السنة يوجد وبنيناها قبل الثورة. أما الآن في طهران في مشهد في شيراز لا يوجد. مساجد أنت قلت مساجد سنية مش مساجد. مساجد في مساجد شيعية. مساجد شيعية نحن لا يصلح فيها. مساجد سنية لا يصلح فيها. ولكن هم يتفرعون بالوحدة الإسلامية كذبا وخطأ. كيف يدعون شوف انا لما اضرب ايران هذول عمراء ايران بيحترقون. أنا هذا الذي كتبوا كتاباته وكتبوا ايات قوم والله على وزارة الخارجية الايرانية كتبه يقراه دعايات. طيب لحظة ليش قاتل يعني بطاطك يا ابو من الاسود؟ نعم قاتلتك؟ لا انا قاتلتك؟ يبلش لا يقاتل ما احد يقاتل انا قاتلتك انا قاتلتك حتى المنافق حتى المنافق ليش قاتلني؟ مين خلص اللي اعطيه؟ ليش قاتل؟ يا خلوق يا حتى المنافق بالطريقة دي حتفوز نهائي. طيب ليش الحل؟ ليش قاتل الحل قطعتهم مثلا شوف اذا اردت ان تنتقد ايران نعم اذا عندك نعم يجوز لك طيب. يحق لك تقول ايران دوله شيعيه تضطهد السنه تستطيع ان تقول واحدين ترد ايش قلت غير هذا لا قولها بس لا تشتم المناظرين امامك اقول ايران دوله شيعيه طائفيه ارسلت مخابراتها هنا ليداخلني وفي الانترنت نفس الشيء لحظه لو تكرر الان هم يدعون الوحده الاسلاميه الوحده الاسلاميه تبدا من ايران لو كانوا صادقين ونحن انخدعنا بهذه الفكرة لو كانوا صادقين ولذا أنا أرجو منك خصص جلسة للوحدة الإسلامية حتى في قناة رمضان إذا هذا تقية منه هو لا يؤمن بالوحدة الإسلامية وبعدين هم يقصدون بالإسلام الشيعة فقط بعدما عرفناهم بعدما درسناهم طيب لكن هو اتجاني حتى في كلامه شاهد اللي حتى في كلامه نعم. أكد على حقية سيدنا علي نعم بالولايه وبالخلاف طب انا ركز على كلام انا جاد هو يتكلم قصص انت ما تخاطب انا لا لا انا ايران قسم صفرافيسكو ما تخاطبه ايران نعمل لها حلقه قيم دوله شيعيه الان اتركني ركز على الموضوع رجاء الفقيه رجاء لا احد يخاطبني لا ركز على الموضوع طيب موضوع كل ما تكلم هو خلاف على ولايه سيدنا لا لا هنا كل ما ذكر هو بعدين هو يقول أقسم لكم صادقا أن لو كان سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهم مذهبا لكنت اعتبرته هذا دليل جهله ودليل جهله المفرط على مذاهب الصحابة ومذاهب التابعين لأن مذاهب اليوم بعدما ليسوا الأربعة ليسوا مذاهب المسلمين لم تكن أربعة ولذا هم السلفية مثلا لا يتبعون مذهبا معينا السلفية في العالم كله لا يتبعون مذهبا معينا وحتى مذاهب الأربعة اسكت لك وحتى مذاهب الأربعة يقلد بعضهم بعضا حتى مذاهب الأربعة ولكن هذا دليل جهله ثانيا حتى مذهب الجهل ليس مذهب سيدنا علي مذهب محمد جعفر الصادق كما يدعون ولكن هذا المذهب ليس له سنة صرحت هذا السؤال العميق الذي هو لا يفهمه صرحته في إيران أن كل مذهب من المذاهب الإسلامية والشيعة مطلوبون أن يسألوا هذا السؤال لمراجعه لماذا؟ كل المذاهب الإسلامية لها كتب مشتبهة لها كتب مشتبهة على سبيل المثال مذهب الحنفي لها كتب مشتبهة كتاب سبيل ثلاثة مشتبهة مذهب الشافعي نفس الشيء مذهب الحنبلي نفس الشيء وطرحت هذا السؤال في إيران لم يستطيعوا أن يردوا عليه جاوبوا بالتفصيل صفحة وفلسفة الآن تتكلم بهذا هو يقول أنا اتبعت المذهب الجعفري لأنه يتبع سيدنا علي أولا هذا المذهب مذهب أبو جعفر الصادق مذهب يعني ما تذهب إليه يعني ما تشهد فيه أينما إذن علي ترك الخلافة حتى لا يترك الاجتهاد علي ترك الخلافة قال تتبع سنة الشيخين قال أتبع كتاب وسنة وما اجتهد أي أني لا أترك الاجتهاد أني لا أترك الاجتهاد أنا على قناة أنا بما بعدين سيدنا علي رضي الله تعالى سيدنا علي رضي الله تعالى لم يكن له مذهب بهذا المال الموجود المذاهب ابتدعت بعد ذلك ليس الأصل في الإسلام المذهبية الأصل الكتاب والسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم الخلين ما انت مسكتم بهما لن تضلوا بعضي أبدا كتاب الله وسنة نبيه لم يقل مذهب الجعفري لم يقل مذهب الشافعي لم يقل مذهب الحنفي ولكن المذاهب الأربعة وانكرت هلا نعم وانكرت مذاهب مذاهب الأربعة مستقلة علمية أما غير مذاهب الأربعة مثل مذهب الجعفري مذهب سياسي تلبس بلباس التشيع ولذا اليوم مذاهب مراجعهم يتوجسون خيفة أن يعيدوا الناس إلى مذهب الجعفري فضلا أنه لا سند له مثلا الجعفري اليوم لا سند له، اليوم هذا مقلد من مثلا خوي، هذا مقلد من خميني، هذا مقلد لا يوجد دفاع عن هويته، هؤلاء الذين يقلدون مراجعهم انا لا اقلد الكلام الصوت هذا مذاهب السنه يكون الان تفهمون تخافون كل مذاهب الشيعة كفر لان اليوم مذهب الجعفري اليوم اولا منصوب الى مذهب الجعفري الصادق، بعدين المذاهب فقهية نحن نناقش العقيدة، نحن نناقش العقيدة وليس الفقه، نحن نناقش العقيدة وليس الفقه، نحن نناقش العقيدة. هذه العقائد الباطنية من الولاية من الإمامة من الأسماء من الأسماء من الاثنى عشر كل هذه العقائد لا تمط بالسلاح إلى سجن ولا إمام جعفر الصادق، بل إمام جعفر الصادق ولا تشرع، بل إمام جعفر الصادق انظروا هذا الكتاب مناظرة الإمام جعفر الصادق مع الرافضي، إمام جعفر الصادق يتبرى من الرافضة الذين يتبرؤون من أبي بكر وعمر، بل وبل أئمة أهل البيت كلهم، أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم جميعا كلهم دون استثناء تبرؤوا من الروافض، وبل سموا أبناءهم بأسمائهم تزوجوا منهم نعم وزوجوهم، وهذا كله يدل على أن هؤلاء القوم لا يتبعون علي رضي الله تعالى عنه لا في آرائه لا في آرائه ولا في أعماله ولا في أقواله ولا في سلوكه، بدليل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سمى أبناه بأبو بكر وعمر وعثمان وهؤلاء الزنادقة يكفرونه. نعم. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يزوج بناته لخلفاء لأبو عمر. نعم. إذن هذا الذي يقول أنا عندما كنت سنيا يعني هذا يفرد ولم يكن يوما سنيا هو لم يكن يوما ما سنيا من هو إنما من هو؟ كان صوفيا يشعر نفسه سنيا، السني بمعنى الواسع يشمل الصوفية، هناك من الصوفية من السنة، ولكن في العقيدة التصوف شيء لما نقول نقطة مهمة لو سمحت، لما نقول العقيدة السنية لا نقصد به مذهب الحنفي أو الشافعي أو الجعفري لا، أي من يتبع الكتاب والسنة والمذاهب الأربعة. التفخير أنت ذلك لأن الوقت قرب يخلص لأن وقت البرنامج مش وقت فنطلب منك حاجة. هو قال كل الأدلة تدل على أن سيدنا علي هو الأفضل لا إمام فهل وأن في القرآن بالإضافة لما قاله الدكتور هل لديك رد على هذا؟ نعم إذا رد على ذلك من كلام سيدنا علي نفسه ورينا سمعنا بالراحة حتى نفهم عليك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه نفسه يقول هل قال في هذا شيء؟ نعم قال بالراحة علي رضي الله تعالى عنه نفسه لم حنيجي السؤال هذا بكرة بنفسه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء دون الناس، فقد روى مسلم عن رضي الله تعالى عنه وهذه الرواية موجودة أيضا لدى الشيعة قرأته مرتين أو ثلاثة هنا البخاري يقول ما خصه يا الله اسمعني يا دكتور تجل يا دكتور يا اخي براحتك يا اخي انا عشان وقتك بتكلم معاه تفضل يا اخي انا شوفوا الاسئله والتعليقات على كلام سجلوها واعطيكم الوقت كافي عشان تردوا عليه لكن دعوه يكمل بدون مقاطعه عليك نور تفضل طيب. انا سالتك السؤال الختامي تفضل عليك نور اولا علي رضي الله تعالى عنه نفسه يقول ويصرح على منى من 70 الصحابة وأكثر رواه هذا الحديث من فضلني للشيخين لجلدته حد المفتري هذا واحد يقول ما حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب السيف هذا هذه أحاديث وعام السلاطين لعن الله من ذرها لغير الله انظروا كتاب شرح نهج البلاغة شرح النهج البلاغة لابن أبي الحديد يجب أن تضحكوا على جهالتكم ما تعلمون كتبه لا يصح بالمناظرة تحتج عليه من كتبه نهج البلاغة من كتبنا ولا كتبه لا ذاك الحديد اللي قرأته هذا الذي قرأته ألا نجيبه من هنا قرأته مش قرأته قرأته هو قرأته دكتور بلش نعم هذا نهج البلاغة هذا نهج البلاغة وقت البلاغة ابن أبي الحديد يقول إنا نرى أبا بكر أحق الناس بها إنه لصاحب الغار، وثانية ثانية اثنين إنا لنعرف له سنة ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سنة. طيب هذا واحد، لا ليس حديث سنة. دكتور بش شاب نهج البراغي دكتور بش دكتور بش فضل ليك أربع دقائق من وقتك. أربع دقائق من وقتك اللي ما كلامه لا لا بوقت البرنامج انتهى، ما أقول لك وقت البرنامج انتهى الليلة وأنت باقي لك أربع دقائق. بكرة إن شاء الله نبدأ بكمل أربع دقائق تبعك وبناء عليها ننطلق نحرين الآيات. إيه نعم. لكن لأنه كمان نحرين الآيات ونبرات كرر نحرين الآيات نعطيك فرصة في بكرة في الآيات القرآنية تبعك. وأيضا ننطلق إذن ما جرى، لماذا هل التزم المسلمون بها أو لم يلتزم، وماذا جرى في أمر الخلافة حتى نصل إلى وتسلسل الأئمة.